السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم في هذا المجلس بعد العصر من يوم الأحد نواصل شرحنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي صغر حجمه وعظمت فائدته ونفعه، وكنا نقرأ في القاعدة 21، وهي قاعدة الغرر والميسر محظوران في المعاوضات والمغالبات، وقد شرحنا هذه القاعدة وبينا أن هذا الإسلام دين الألفة ودين الأخوة، جاء بمنع ما يوقع في العداوة والبغضاء وبما يؤدي إلى التنازع. ومن ذلك أن الله عز وجل حرم علينا الغرر، وهو كل مجهول العاقبة في المعاوضات، والمعاوضات المعاقدات التي تكون بين طرفين ويتبادل العوض فيها، كالبيع، المشتري يدفع الثمن وهذا عوض، والبائع يقدم السلعة وهذا عوض. الله حرم علينا في المعاوضات الغرر، فيحرم علينا أن نبيع ما لا نملك أو لا نملك أو لا ولاية لنا عليه، ويحرم علينا أن نبيع ما ليس عندنا، ويحرم علينا أن نبيع المجهول أو أن يكون الثمن مجهولا، لأن هذا كله من الغرر. وقد بينت لكم في الدرس أن الغرر اليسير مغتفر، وضابط الغرر اليسير أنه لا يمكن أن يقع العقد إلا مع وجوده، وإلا منع من العقد أصلا، فهذا مغتفر. وضربت لكم مثالا بالبيض، وقلت إن البيض فيه غرر، فإنا لا ندري ما في داخل هذه القشرة، لكن هذا الغرر مغتفر باتفاق العلماء، لأنه لو قلنا إنه لا يجوز بيع البيض مع هذا الغرر فمعنى هذا تماما أنه لا يجوز بيع البيض، لأن لا يمكن أن نعرف أن نكشف هذا الغرر إلا بكسر البيض، وإذا كسرناه أتلفناه فلا يباع. وضربت لكم مثالا آخر بالعقار البيوت، وقلت إن البيوت فيها غرر، فإننا لا ندري كيف بنيت القواعد وماذا فيها من حديد وماذا فيها من نسبة الإسمنت، ولا ندري ماذا في الحيطان من الأسلاك ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يباع العقار إلا مع وجود هذا الغرر. فنص أهل العلم على أن هذا يجوز مع وجود هذا الغرر الذي سمي يسيرا، وليس المقصود باليسير أنه قليل، وإنما المقصود باليسير أنه لا يمكن أن يقع العقد إلا مع وجوده. وبينا لكم أن الله حرم علينا الميسر في المغالبات والمسابقات، وبينا أن الأصل في أخذ العوض على الألعاب والمسابقات أنه ميسر وأنه حرام لا يجوز. وبينا في حكم الألعاب ما بينا وفصلنا فيما يتعلق بحكم لعب الطاولة التي تسمى بالنرد واللعب بالشطرنج، وبينت لكم أمرا واضحا وهو أنه لا يجوز أخذ العوض على الألعاب وأن هذا ميسر. ولو كان هذا شيئا يسيرا، لو كان هذا كما يقولون بالمشاريب، لو كان بفنجال القهوة أو بفنجال الشاي، لا يجوز أخذ العوض على المسابقات والألعاب إلا ما استثني، وقد بينا لكم ما استثني ووقفنا عنده في القراءة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا من هذه النقطة لنعلق عليها قبل أن ننتقل إلى القاعدة التالية. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة. نعم، هنا أيها الإخوة ليس المراد المسابقة، وإنما المراد أخذ العوض على المسابقة. أما المسابقة بغير عوض فهذه جائزة، أن يتسابق اثنان في المصارعة، أن يتسابق في صنع شيء، هذه جائزة. ولكن المقصود هنا أنه تستثنى المسابقة على الخيل والإبل والسهام، أي من جهة أخذ العوض عليها. فهذه اتفق العلماء في الجملة على أنه يجوز أخذ العوض عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. لا سبق بفتح الباء، والسبق بفتح الباء هو العوض على المسابقة، العوض على المسابقة. إذا قلنا يا إخوة سبق بإسكان الباء فهذا هو عين السباق، هذا هو السباق. وإذا قلنا سبق بفتح الباء فهذا هو أخذ العوض على المسابقة. وبهذا تعرف يا طالب العلم، تعرف يا مسلم، أن الحركات تؤثر في المعاني ولو اتحدت الحروف. وتعرف خطأ من قال إنه إذا اتحدت المادة لم تؤثر الحركات، هذا غلط. الصواب أن الحركات تؤثر في المعاني. مثلا كما قلنا الآن، إذا قلنا سبق فهذا سبق سبق فهذا العوض، وإذا قلنا سبق فهذا الفعل، وإذا قلنا سبق فهذه المسابقة، وإذا قلنا عرف بضم العين فهذا معناه السكون والطمأنينة والصبر. الشاعر يقول: قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات، يعني ما أجمل الصبر في المصيبات. وإذا قلنا عرف، عرف بفتح العين وتسكين الراء، فهذا بمعنى الرائحة، بمعنى الرائحة. وإذا قلنا عرف فهذا الفعل من المعرفة، فهذا الفعل من المعرفة. إذن ينبغي على طالب العلم أن يهتم بما يسمى بضبط الكلمات، لأن الضبط له أثر في المعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، أي لا عوض جائز في المسابقات إلا في خف، وهو السباق على الجمال، أو حافر، وهو السباق على الخيول، أو نصل، وهو السباق بالسلاح، وهو السباق بالسلاح، النصل الخنجر والحربة والسيف كلها تسمى نصلا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا خص هذه الثلاثة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا في هذه الثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى ما يسمى بالتعميم المعنوي. والتعميم المعنوي هو التعميم بالعلة. قالوا: ننظر ما هي علة إباحة أخذ العوض في هذه المسابقات فنعمم بهذه العلة. فقال بعضهم: علة أخذ العوض على هذه المسابقات التدريب على الجهاد، التدريب على الجهاد. قالوا: فكل ما فيه تدريب على الجهاد يجوز أخذ العوض عليه. الآن يوجد في القتال مثلا ما يسمى بفك الشفرة، بفك الشفرة، لأن الجيوش جميعا تستعمل الشفرة في القتال من أجل أن لا يطلع العدو على رسائل الجيش. فمن المهارات في الجهاد معرفة فك الشفرة، فالمسابقة على فك الشفرة ووضع العوض عليها جائزة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هنا هي المصلحة العامة في هذه المسابقات، فليست مصلحة تعود على الفرد نفسه، وإنما هي مصلحة عامة للأمة. قالوا فيجوز أن يوضع العوض على المسابقات التي هي مصلحة عامة للأمة. ومن هنا يأتي الجواب عن السؤال: هل يجوز وضع العوض وأخذ العوض على المسابقات العلمية؟ في بيتكم تقول لأبنائك: الذي يحفظ سورة كذا اليوم أعطيه 10 ريال، الذي يحفظ سورة كذا اليوم أعطيه 10 ريال، مسابقة بين أبنائك في العلم، هل يجوز هذا؟ الجواب الصحيح أنه يجوز، وذلك أن هذه المسابقة فيها جهاد، لأن العلم من الجهاد، وفيها مصلحة عامة. طيب، إجراء مسابقات في الاختراعات، فنقول لأبنائنا الشباب مثلا: من يخترع جهازا يتعلق بالكهرباء نعطيه جائزة، فيتسابق الشباب في اختراع هذا الجهاز، هل هذا جائز؟ على القول بأن العلة في الحديث هي المصلحة العامة هذا جائز، لأن هذه الاختراعات فيها مصلحة عامة للأمة. وقد اتفق العلماء على أنه فيما يجوز على ما سمعتم، سواء قلنا بالاختصار على الثلاث أو عممنا، إذا كان العوض من ولي الأمر أو من أجنبي أن هذا جائز. ولي الأمر وضع جائزة على سباق الجمال، هذا جائز باتفاق العلماء. أجنبي قال: تسابقوا بالجمال، تسابقوا بالسلاح، والذي يسبق له كذا، قالوا هذا جائز، لأن هذا ليس ميسرا ولا قمارا ولا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا رجل أجنبي ليس في السباق، بذل ماله للناس، وهذا جائز، جائز أن يعطيهم بمسابقة، وجائز أن يعطيهم بقرعة، وجائز أن يعطيهم بغير شيء. ثم اختلفوا في صورة، وهي إذا كان العوض من المتسابقين، هل يحرم ذلك؟ إلا إذا وجد محلل أو لا يحرم، وهذا ما ذكره الشيخ ونشرحه إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: لما فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. فعلى هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أن العلة هي الإعانة على الجهاد، فيدخل في الحل كل ما كان فيه إعانة على الجهاد. نعم. قال رحمة الله عليه: وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم؟ ما معنى المحلل هنا يا إخوة؟ أن يدخل أجنبي مع المتسابقين ولا يدفع شيئا، أن يدخل أجنبي مع المتسابقين ولا يدفع شيئا. فمثلا أنا وأنت نريد أن نتسابق بالخيل على عوض، الجمهور يقولون لا يجوز أن ندفع العوض ونتسابق على العوض لأن هذا قمار، لكن إذا أدخلنا شخصا ثالثا لا يدفع شيئا، إن سبق أخذ العوض وإن سبق أحدنا أخذ العوض، قالوا هذا يجوز. قالوا هذا يجوز، واستدلوا بحديث في السنن لكنه لا يصح في إدخال فرس بين فرسين. وبعض العلماء حكى الاتفاق على أنه لا يجوز إلا بمحلل، لكن الصحيح أن فيه خلافا، لكن الأكثر من أهل العلم على أنه إذا كان العوض من الطرفين بلا أجنبي معهما أن هذا حرام، أما إذا كان معهما أجنبي فهذا حلال. نعم. قال رحمه الله: لتخرج عن شبه القمار أو لا يشترط المحلل، أو لا يشترط المحلل فيجوز ولو كان العوض من الطرفين، وهذا هو الراجح أنه لا يشترط المحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق وأطلق، ولم يشترط في ذلك شرطا سوى أن يكون في تلك الثلاث، فدل ذلك على جواز أخذ العوض ولو كان من الطرفين، وأن هذا مستثنى من تحريم الميسر. نعم. قال رحمة الله عليه: كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان الصحابة يتسابقون ولم ينقل عنهم هذا التفصيل. نعم. قال يرحمه الله: فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. نعم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إن المحلل يزيد الأمر سوءا، لأن هذا المحلل يدخل معهما، وإذا سبق أخذ ما لهما، إذا سبق أخذ ما لهما ولا يغني شيئا، فيقول هو يزيد الأمر سوءا، فيجوز بدون محلل ويصح بمحلل، لأن هذا برضا منهم، لأن هذا برضا منهم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الشيخ هنا جمع لنا قاعدتين لأنهما وردتا في حديث واحد. القاعدة الثانية والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة جزء من الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بتمامه، وقال الألباني إنه حسن صحيح، وصححه الترمذي وعاب عليه النقاد تصحيحه كما ذكر الحافظ في البلوغ. لكن العلماء اعتذروا للترمذي بأن الترمذي إنما صححه لطرقه لا من أجل هذا الإسناد، والحديث جاء بطرق متعددة تدور على رجل ضعيف، فالحديث فيما يظهر لي والله أعلم حسن لغيره، ولربما تقوى حتى يكون صحيحا لغيره، فهو صالح للاحتجاج. الصلح، والصلح معاقدة بين طرفين للإصلاح وحل الاختصام، معاقدة تكون بين طرفين، قد يكون بين فرد وفرد، وقد يكون بين قبيلة وقبيلة، وقد يكون بين طائفة وطائفة، للإصلاح، للإصلاح بين الفردين، للإصلاح بين الطائفتين، للإصلاح بين الدولتين، أو لحل الخصومة والنزاع إذا وجدت خصومة أو نزاع. الصلح جائز أي مأذون فيه، قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بين المسلمين. قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب وليس هذا تخصيصا للمسلمين، بل الصلح جائز مطلقا بين الكافرين فيما بينهم وبين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين والكافرين، لكن خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الاحتكام إلينا إنما يكون فيما يكون بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فمعنى هذه القاعدة أن الشرع جاء بما يمنع النزاع كما تقدم معنا في منع الغرر، وجاء برفع النزاع بعد وقوعه، وذلك بالصلح. فالصلح خير كله، والمعاقدة بين المتخاصمين بما يتراضيان عليه ويؤدي إلى طيب القلوب وذهاب النزاع مأذون فيه شرعا، إلا إذا أدخل الناس في حرام أو حرم الحلال وجعله حراما. فمثلا لو كان لإنسان عند أخيه أرض أخذ أرض أخيه فبنى عليها، ثم قام هذا الأخ يطالبه بالأرض يقول أرضي أعطني أرضي، فقال له نعم والله قد ظلمت نفسي وأخذت أرضك وهذه أرضك، أرضك هي لك، ولكن كما ترى أنا بنيت عليها فتعال أصالحك. هذه الأرض الآن في السوق بمئة ألف، أنا أعطيك 120 ألفا وارضى. قال قبلت، هات 120 ألف. هذا صلح، هذا صلح يقطع النزاع ويرفع الضرر ويقرب القلوب، فهو خير، إلا إذا كان يدخل في حرام. فإذا كان يدخل في حرام فلا يجوز. مثلا لو أن شخصا غصب أرض شخص، فقام الرجل الذي غصبت أرضه فوكل محاميا ليطالب بهذه الأرض، فقال الغاصب للمحامي تعال أصالحك وتترك الدفاع عن هذا الرجل، كم أعطاك؟ أعطاك 5,000، أنا أعطيك 10,000، نصطلح أنا وأنت. هذا صلح أدخل في حرام، أدخل في حرام، مثلا يقول له نصطلح أنا وأنت وفي الدفاع يعني لا تكون قويا حتى لا يحكم له، هذه رشوة، صلح رشوة في الحقيقة، هذا أدخلهم في حرام. تنازع مع امرأة يطالبها بمليون، قالت تعال أصالحك، انت لك عندي مليون لكن تعال أصالحك. كيف؟ قالت خلاص أقر لك بأنك زوجي، أقر لك بأنك زوجي وتترك المليون هذه، ما هو تعال تزوجني لا أقر لك نصطلح صلحا فيما بيننا، تقول له على أن أقر لك أنك زوجي. هذا الصلح حرام لأنه يدخلهم في الحرام، فيعاملها معاملة الزوجة وليست بزوجة، ليست بزوجة، فهذا حرام. أو مثلا رجل تزوج امرأة ثانية، تزوج امرأة ثانية فغضبت الأولى فقال لها تعالي نصطلح أنا وأنت، على ماذا؟ قال على أن لا أبيت عندها أو أن لا أجامعها أو أن لا أتكلم معها. إذا قال أصالحك خلاص أنت أم العيال والكبيرة وأنا أريدك تعالي نصطلح، أصالحك على أني ما أجامعها، هذا صلح أدخلهم في حرام. أو ما أبيت عندها، هذا صلح أدخلهم في حرام لأن المبيت عندها حق وعدل لها فتركه ظلم. لاحظوا يا إخوة، ليست صاحبة الحق هي التي تنازلت، هذه المرأة الثانية هي التي تصطلح مع الزوج. أو قال أنا أصالحك على أن ما أتكلم معها، أدخل كالأبكم وأخرج كالأبكم، الضحك والكلام معك، هذا صلح حرم الحلال، حرم الحلال، فهذا لا يجوز وحرام لأنه يضاد الحكمة من الصلح. الصلح يراد به تطيب القلوب وقطع النزاع، وهذا يؤدي إلى تباعد القلوب وإلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وقد ينشئ نزاعا جديدا. الفقهاء يقولون إن الصلح في المعاملات بين الناس نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار معناه أن يقر المدعى عليه بحق المدعي ثم يصالحه عليه، جئت أنا إليك وقلت لك أنت استعرت مني كتابي قبل سنة وحتى الآن لم تعد لي كتابي، فقلت نعم أنا استعرت منك الكتاب لكن أنا أرسلت الكتب إلى البلاد ومعها كتبك وكتب غيرك كالعادة، فأنا أريد أن أصالحك على هذا الكتاب، أصالحك على 10، أصالحك على 20، على ما ترضى، هذا صلح إقرار. يقول العلماء جائز ما وجد فيه الرضا، ولا يجوز بالمشارطة. يعني جائز ما وجد فيه الرضا، تعال يا أخي أصالحك على كتابي، قلت قبلت جائز، ولا يجوز بالمشارطة، أقول لا أسلمك الكتاب إلا إذا صالحتني فأعطيك ما تريد، فتمنعني حقي مع القدرة على تسليمه وتساومني بالصلح، هذا لا يجوز، هذا أكل المال بالباطل. الكتاب عندك، فقلت والله نعم الكتاب موجود لكن أنا أريد أن أصالحك عليه، وقلت أنا طيب لا بأس كم تعطيني، قلت كذا، قلت طيب قبلت، هذا الصلح جائز. لكن قلت هذا الكتاب كتابك، والله لو تلحس السماء ما تأخذه، لكن صالحني أحسن لك، هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء. واضح يا إخوة؟ صلح الإقرار جائز باتفاق الفقهاء ما لم يكن فيه اعتداء بالمشارطة. وأما صلح الإنكار فهو الصلح على حق ينكره المدعى عليه، قال أنا بعتك السيارة ب10,000 أول ما قدمت المدينة، فقال أنا ما أتذكر أني اشتريت منك شيئا، عندك شهود؟ قال ما عندي شهود، قال ما عندي شهود، احلف لي أنت، قال اليمين صعبة وأنا لا أحب أن أحلف، لكن تعال نصطلح، أنت تقول إنك بعتني السيارة ب10,000 وأنت صادق عندي، لكن أنا والله ما تذكر هذا الشيء، ما اشتريت أنا منك شيئا، تعال نصطلح، أعطيك 7,000 ولا أحلف اليمين، يعني بمعنى يتنازل عن 3,000 ويعطي 7,000 ويصالح على هذا، قال قبلت وأعطاه 7,000، هذا عند الجمهور جائز، الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز هذا. وعند الشافعية لا يجوز، قالوا لأنه لا يخلو من أكل المال بالباطل. كيف؟ قالوا إذا كان المدعي كاذبا فقد أكل مال المدعى عليه بالباطل، أخذ 7,000 هذه بالباطل، وإذا كان المنكر كاذبا فقد أكل ما أسقطه أخوه بالباطل، أكل 3,000 التي هي من 10,000 بالباطل، قالوا فهو على كل حال من الأكل أكل الأموال بالباطل. لكن قال الجمهور إن عموم الأدلة تدل على الجواز، وهذا لا يسلم أنه من باب أكل المال بالباطل لأنه عن تراضي، لكن يشترط العلماء لجواز صلح الإنكار وحل المال الذي يؤخذ فيه أن يكون المدعي صادقا في نفسه في دعواه، وأن يكون المدعى عليه صادقا في نفسه في إنكاره. متى يصبح هذا المال حلالا؟ إذا كان المدعي صادقا في نفسه في دعواه. ما هو يذهب للناس ويدعي على الأخيار حتى يفتدوا منه، هو يعرف أنه كذاب، يذهب إلى إمام المسجد ويقول أنا لي عندك كذا، أنت اشتريت مني كذا، وهو يعرف أنه ما اشترى منه، لكن يعرف أن إمام المسجد سيصالحه لأنه ما يريد يذهب للمحاكم، فيأخذ من إمام المسجد 1000 ومن المؤذن 500 ومن طالب علم 100 بهذه الدعاوى. هذا حرام ما يجيزه أحد، فلا بد أن يكون صادقا في نفسه في دعواه. ولاحظوا أننا نقول في نفسه، لأنه قد يغلب على ظنه ويكون مخطئا، لكن هو في نفسه صادق. وأن يكون المنكر صادقا في نفسه في إنكاره، فعلا ما يتذكر أن لأخيه حقا عنده، لكن إذا كان يتذكر لكن يعرف أنه لا بينة له فيريد أن يقلل ما يدفع ويقول له أنا ما أتذكر، وهو عارف أنه فعلا اشترى السيارة، فهذا لا يحل له. إذن انتبهوا يا إخوة، يشترط عند الجمهور لحل صلح الإنكار من جهة حل المال الذي يترتب عليه أن يكون المدعي صادقا في نفسه في دعواه، وأن يكون المدعى عليه صادقا في نفسه في إنكاره. هذه القاعدة الثانية والعشرون، نقرأها ونعلق عليها حتى لا نقطعها بقاعدة الشروط. نعم. قال رحمة الله عليه: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعها وأكثر فوائدها، فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم، فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه على بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. أعد. قال: فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. نعم، يعني من أقر لغيره بعين كسيارة أو كتاب أو دين، والمقصود بالدين هنا ما في الذمة، ما في الذمة سواء كان من معاملة أو كان من قرض، ثم صالحه عن بعض ذلك، يعني صالحه على إسقاط البعض، فهذا تبرع من صاحب الحق. صاحب الحق ما دام رضي تبرع بالإسقاط، وإن صالحه على غيره، صالحه على غيره فهذا بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع. فمثلا في ذمتي لك كيس أرز يزن 50 كيلو، فصالحتك مع إقراري به على غيره، مثلا صالحتك على مال، قلت أعطيك كذا وترضى ولا تطالبني بهذا الكيس، فهذا جائز، لكن يلحظ فيه أنه يشترط فيه ما يشترط في البيوع، فلا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. نعم، كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب، اشتريت مني سلعة فوجدتها معيبة فلك الخيار، لك الخيار أن تردها أو تمسكها، فجئتني وقلت يا أخي أنا اشتريت منك السلعة ووجدت عيبا في السلعة وأنا أريد أن أردها، قلت لك لا لا تردها، أنا أصالحك أعطيك ما يرضيك وتبقى السلعة عندك وتسقط حقك في الرد. قلت طيب كم تعطيني؟ قلت أعطيك كذا إلى أن رضيت فأسقطت حقك في الرد، هذا جائز لأنك عاوضت عن حقك بعوض بالرضا وهذا جائز. كذلك في خيار الغبن، تعرفون الغبن معناه أن يغبن البائع المشتري بزيادة فاحشة في السلعة، في ثمن السلعة، تكون السلعة تباع في السوق بعشرين ريالا، يستغل البائع أنك زائر للمدينة ما تعرف قيمة السلعة بالمدينة فيقول هذه السلعة أبيعها لك بمئتي ريال لأنك طيب، ولا والله ما أبيعها لغيرك بهذا الثمن، وهو صادق في يمينه ما يبيعها لغيره بمئتين، يبيعها لغيره بعشرين، وهذا يفعله بعض الناس للأسف مع الزوار مع الزائرين، قال هذه بمئتين لأنك طيب أنت طيب والله ما نبيعها لغيرك بهذا السعر. اشتراها الزائر مسكين، ذهب إلى الغرفة في الفندق فإذا بجاره وزميله معه نفس السلعة، قال ما شاء الله اشتريت أنا مثلك، اشتريت كم اشتريتها يا حاج؟ قال اشتريتها بعشرين. قال كيف؟ قال اشتريتها بعشرين. قال والله أنا اشتريتها بمئتي ريال. هذا له خيار الغبن، له أن يرجع إلى البائع ويعيد السلعة إلى البائع ويجبر البائع على أن يرد الثمن. جاء الزائر إلى البائع وقال يا حاج أنت بعتني بمئتي وجاري اشتراها بعشرين، قال خلاص تعال أصالحك لا ترد السلعة، أصالحك أسقط لك من العشرين ريالا، أبيعك بتسعة عشر ريالا وارضى. قال رضيت وخلاص ما أرد السلعة، هات الزيادة التي أخذت وأخذ السلعة. أو تدليس كما في التصرية وذلك جائز. نعم. قال رحمه الله وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة. نعم، تعرفون أن الشفعة تثبت للجار أو للشريك، فلو أن جارا لك باع بيته فإن لك حق الشفعة أن تأخذ البيت بالثمن الذي بيع به من يد المشتري. طيب ذهبت إلى البائع من أجل الشفعة فقال البائع أو المشتري، لأنه قد يقع الصلح من البائع وقد يقع الصلح من المشتري، قال تعال أصالحك على حقك في الشفعة، أعطيك مبلغ كذا وتترك الشفعة، فقال قبلت، هذا جائز على الصحيح لأن الشفعة حق ثابت فللإنسان أن يعاوض عليه. نعم. قال رحمه الله أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحظور الشرعي. خيار شرط، اشتريت مني السيارة على أن لك الخيار مدة معلومة، على أن لك الخيار مدة معلومة، ثم جئتك أنا بعد يوم وقلت يا أخي أنت لك حق الخيار بشرطك، أنا أريد أن أصالحك وتسقط حقك في الخيار، أعطيك كذا وتسقط حقك في الخيار، قال قبلت، يجوز هذا لأنه عوض عن حق ثابت. نعم. قال رحمه الله: وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. نعم، لو صالحه عن دم العمد في النفس بمال ثبت له القصاص فصالحه عن هذا الدم بمال جاز. بعض أهل العلم يشترط أن لا يزيد عن الدية، والصحيح أنه جائز مطلقا، أنه جائز مطلقا. نعم. قال رحمه الله: أو ما دونها، فقأ عين إنسان فحكم بالقصاص أن تفقأ عينه، فصالح على هذا ودفع مالا ليفتدي عينه ورضي المجني عليه، هذا جائز. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. نعم، لو كان الدين معلوما أنه حصل، أو كان الحق معلوما أنه حصل لكن جهلت عينه لطول الزمان، يعني جئتني وقلت أنت اقترضت مني قبل 5 سنين قلت نعم أنا أتذكر أني اقترضت منك، لكن كم اقترضت منك؟ قلت والله أنا نسيت. قلت وأنا كذلك نسيت، وما كنا كتبنا الدين ولا شهود. فهذا شيء مجهول لطول الزمان، فقال تعال نتصالح نقدر الدين وأعطيك إياه وترضى وتحلني وأحلك، جاز هذا. وكذلك لو كان عن حق. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا مصالحة أحد الزوجين للآخر عن بعض حقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم، يعني المرأة الزوجة لو رأت أن زوجها أصبح يرغب عنها، مثلا الرجل متزوج بأربع والأولى أصبحت كبيرة وخافت أن يطلقها ليتزوج رابعة وهو يحب إحدى زوجاته، فقالت له: أنا أتنازل عن ليلتي لفلانة، أسقط حقي في المبيت لفلانة من أجل أن يمسكها، لأنه هنا سيصبح يبيت عند فلانة التي يحبها ليلتين، فهذا يرغب في إمساك هذه وأن لا يطلقها ليتزوج غيرها، فهذا جائز كما فعلت سودة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت، فإنها تنازلت عن ليلتها لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والله عز وجل يعني أباح الصلح بين الزوجين ثم ذكر أمرا عاما فقال سبحانه: والصلح خير، أي في هذا وفي غيره الصلح خير، سواء بين الزوجين أو في غير هذا الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. نعم، يعني إذا وقع نزاع بين طرفين ووصل إلى المحكمة، فرأى القاضي أن يصلح بينهما وأن الخير في الإصلاح أحسن من الحكم، فللقاضي أن يسعى بينهما في الصلح، أن يسعى بينهما في الصلح، ولا يحيف على أحد الطرفين، لا قبل عرض الصلح ولا بعد عرض الصلح. ما يجوز للقاضي أن يحيف، وإنما يجوز له أن يصلح. لا يجوز للقاضي أن يقول لأحد الطرفين وقد عرف أن الحق له، يقول اقبل الصلح وإلا ترى نحكم عليك أو يمكن أن نحكم عليك. لا يجوز أن يحيف، لكن يقول مثلا: أنتما طالبا علم والنزاع بينكما فيه إساءة لكما ولطلاب العلم، فاصطلح فيما بينكما وأنا أعرض عليكما كذا في الصلح. هذا جائز. فلو فرضنا أن أحد الطرفين أبى وقال لا أنا أريد الحكم، لا يجوز للقاضي أن يحمل في قلبه أن هذا رفض صلحه فيحيف عليه. لا، العدل واجب والصلح فضل. وإذا قال بتوسط القاضي هذا الصحيح، وإن كان من أهل العلم من يقول لا يعرض القاضي الصلح، لكن الصحيح أنه يعرضه إن رأى فيه الخير أو بتوسط غيره. نعم. قال رحمه الله: وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم، كان يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدينة. نعم. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم، كأن يصالح من يقر له بالعبودية، رجل حر عليه دين ب3 ملايين، قال هات ال3 ملايين، قال والله ما عندي ولا 10,000، قال إذن نسجنك أو تصالحني، قال أصالحك لكن أصالحك على ماذا؟ قال تقر أنك عبدي مملوك لي وأتركك، ما أدخلك السجن ولا أطالبك ب3 ملايين. قال خلاص وافقت. هذا صلح أدخلهم في حرام وهو رق الحر. ولا يجوز للمسلم أن يسترق الحر. قال أو تقر له بالزوجية كما قلنا في المثال مع مثال المرأة وهو كاذب في ذلك، يعني ليست زوجة له وليس عبدا له. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به، فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين. جاءني كما قلت في المثال، جاءني شخص قال أنت اقترضت مني قبل 5 سنين، قلت نعم، لكن أنا كم اقترضت منك؟ قال والله ما أدري نسيت، ونحن ما كتبنا، وأنا أعرف أني اقترضت 10,000. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا نسيت. صحيح أني اقترضت منك لكن أنا نسيت، تعال نتصالح، أعطيك 5,000 وأنا أحلك إن كان لي زيادة عندك، وأنا عارف ما لي زيادة، وأنت تحلني إن كان لك حق عندي. هذا حرام، لأنه أكل ماله بالباطل، أكل ماله بالباطل. نعم. قال رحمه الله: فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. والأصل الآخر. نعم. القاعدة الثالثة والعشرون: الشروط جائزة، كل شرط بين المسلمين جائز، إلا شرطا أحل حلالا، أو إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قبل أن أدخل في القاعدة تذكرت شيئا الآن يتعلق بالحديث. أنا سبق ذهني إلى حديث آخر، والحديث على التحقيق صحيح، ليس الحديث الذي عيب على الترمذي، سيأتينا إن شاء الله في القاعدة التالية. هذا الحديث الذي معنا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا إلى آخر الحديث، ليس هو الحديث الذي عيب على الترمذي أنه صححه، بل الحديث قال فيه الألباني: حسن صحيح في موضع، وقال صحيح وراجعته ووجدته صحيحا. أما الذي ذكرت لكم أن الذي ظهر لي فيه أنه حسن لغيره فحديث سيأتي إن شاء الله، فأنا أنبه الإخوة على هذا، وإذا جاء الحديث سنتكلم عنه إن شاء الله. إذن هذا الحديث صحيح ثابت. هذه القاعدة في الشروط، والشروط في المعاملات كما قال العلماء نوعان: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وهي التي يشترطها الشارع للعقود، كاشتراط أن تكون السلعة عند البائع، وأن يكون المبيع معلوما، وأن لا يكون في البيع غرر. هذه شروط شرعية، وهذه لا تدخل معنا. والنوع الثاني: الشروط الجعلية، وهي ما يجعله المتعاقدان في العقود، فهذه شروط جعلية، لأن أحد المتعاقدين أو المتعاقدين معا يجعل ذلك في العقد. والشروط الجعلية عند أهل العلم نوعان: شروط تعليق وشروط تقييد. شروط التعليق هي أن يعلق العقد على شيء، فأقول لك: إن جاء ابني من السفر في نهاية رجب بعتك السيارة، إن جاء ابني من السفر في نهاية رجب بعتك السيارة، فهنا علقت البيع على مجيء ابني في زمن معين، فهذا يسمى بشرط التعليق، وهذا ليس مرادا عندنا هنا، ولعله يأتي إن شاء الله. وأما النوع الثاني فهو شرط التقييد، وهو ما يشترطه أحد العاقدين أو العاقدان في العقد تاليا له، يشترطه أحد العاقدين أو العاقدان، وهذا يخرج الأجنبي عن العقد، لا مدخل له في العقد، تاليا له، يعني يكون حصوله بعد العقد، حصوله بعد العقد أو يكون في العقد، إما أن يكون في العقد وإما أن يكون حصوله بعد العقد. تزوج امرأة واشترط أن تكون بكرا، هذا الشرط في العقد أن تكون بكرا عند العقد. باع بيتا واشترط أن يسكنه شهرا، هذا الشرط يقع بعد العقد، يسكن البيت شهرا. وقد اختلف العلماء ما الأصل في هذه الشروط، والراجح أن الأصل في الشروط الجواز ووجوب الوفاء إذا وقعت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالأصل في شروط التقييد أنها جائزة وأنها إذا وقعت وجب الوفاء بها، إلا إذا منع الشارع منها. وذلك إما بأن تدخل في حرام وإما أن تحرم الحلال فتجعله حراما، وإما أن تخالف الشرع على تكون مخالفة للشرع فتكون حراما، إما أن يدخل في حرام أبيعك السيارة بشرط أن توصل هذه المرأة إلى مكة في كل أسبوع مرة لمدة شهر، فيشترط عليه أن يسافر بهذه المرأة بلا محرم في كل أسبوع مرة لمدة شهر، هذا يدخلهم في حرام لأن سفر المرأة بلا محرم حرام. أو يحرم الحلال فيجعله حراما، وليس المقصود أن يمنع من الحلال، انتبهوا يا إخوة، في فرق دقيق بين المنع من الحلال وتحريم الحلال. المنع من الحلال لابد منه في الشروط، الشرط لابد أن يمنع من الحلال، ولكن تحريم الحلال بحيث يوصف بكونه حراما هذا لا يجوز بالشروط. مثال أذكره على كل حال، امرأة أراد أن يتزوجها رجل فقالت له أشترط عليك أن تحرم الزواج على نفسك، أشترط عليك أن تحرم الزواج على نفسك، هذا الشرط لا يجوز لأنه يحرم الحلال. أخرى قالت له أشترط عليك ألا تتزوج علي، أنا ما أحرم عليك أن تتزوج، لكن أشترط عليك أن لا تتزوج علي، فإذا أردت أن تتزوج فأمري بيدي. إذا أردت أن تتزوج فأمري بيدي، إن شئت أبقى معك وأسقط حقي في الشرط أسقط، وإن شئت أفسخ فسخت. هذا الشرط جائز على الصحيح. ما الفرق بينهما؟ أن الأول يحرم الحلال ويجعله حراما ويصف بكونه حراما، والثاني يمنع من الحلال ولا يحرمه. ولذلك يا إخوة، لما أراد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينكح ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فاطمة مني، وإني أخاف أن تفتن في دينها، إن فاطمة قطعة مني، وإني أخاف أن تفتن في دينها بسبب الغيرة التي تقع في النساء عادة. ثم قال: وإني لست أحرم الحلال ولا أحل الحرام، لكن لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إني لست أحرم الحلال فلا أحرم زواج الثانية فهو حلال، ولا أحل الحرام ولكني أمنع عليا. هذا معنى الحديث، من أن يجمع ابنة أبي جهل الذي هو عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح لا تحريما له، لا تحريما له، للعلة التي ذكرها. طبعا يا إخوة تلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا تتزوج، لكن قال كلاما عظيما، قال: لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت علي رضي الله عنه، امتنع، لا يريد أن يفرط في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك يا إخوة هنا ضابط إذا حفظته ترتاح في مسألة الشروط فيما يتعلق بتحريم الحلال: كل ما جاز للإنسان أن يفعله بلا شرط جاز أن يلتزمه بالشرط، كل ما جاز للإنسان أن يفعله بلا شرط جاز له أن يلتزمه بالشرط. رجل تزوج واحدة وأراد أن يبقى معها وما أراد أن يتزوج ثانية، وهو لا يخاف على نفسه من الزنا، يجوز له هذا ولا ما يجوز؟ يجوز بإجماع أهل العلم، يجوز. فهذا شيء يجوز للإنسان أن يفعله بغير الشرط، فيجوز أن يلتزمه بالشرط. فإذا اشترط عليه جاز هذا الشرط ولزم الوفاء به. والشروط والنوع الثالث ما يخالف شرع الله. يخالف ما جعله الله، مثل ما وقع في قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة، لما كاتبت أهلها أعني بريرة رضي الله عنها وجاءت إلى أمنا عائشة فطلبت منها أن تعينها، فقالت لها: إن شاء أهلك دفعت لهم تلك الأواق وكان ولاؤك لي. فعرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، لأنهم يعلمون أن الولاء للمعتق لكن خالفوا هنا. فقام فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط لأنه يخالف الشرع، لأن الشرع أن الولاء للمعتق، وهؤلاء يريدون الولاء لهم مع أخذهم المال. ومثله على الصحيح: إذا اشترطت المرأة أن تكون القوامة في البيت لها، جاء رجل يخطب امرأة إما جميلة وإما ثرية، وقالت: أنا أوافق بشرط. ما هو الشرط؟ قالت: أن تكون القوامة في البيت لي، أنا القيم عليك. فهذا الشرط يخالف الشرع، لأن الشرع حكم بالقوامة للرجل بأمر هو حكمي وبأمر لازم. بأمر هو حكمي وهو أنه ينفق، وهذا بالحكم الشرعي، وبأمر لازم وهو أن الله فضل الرجل على المرأة في خلقته بأمور. فهذا الشرط يخالف الشرع باطل. والعلماء يقولون الشروط هذه أنواع. النوع الأول: اشتراط ما يقتضيه العقد، اشتراط ما يقتضيه العقد. وهذا الشرط جائز بالاتفاق لأنه لا يفيد شيئا جديدا. قال: أشتري منك السيارة 5000 بشرط أن تسلمني السيارة بعد العقد مباشرة. أصلا العقد المطلق يقتضي أنه بمجرد البيع يسلمه السلعة، فاشترط ما يقتضيه العقد، هذا للتأكيد فقط، ما يأتي بشيء جديد. فهذا جائز باتفاق العلماء. والنوع الثاني: اشتراط ما يؤكد مقتضى العقد، ما يؤكد مقتضى العقد. اشتراط شيء يؤكد مقتضى العقد، هو ليس من العقد ولا من مقتضيات العقد لكن يؤكد مقتضى العقد، كاشتراط الرهن. بعتك بيتي 100,000 وأجلتك لمدة سنة واشترطت عليك أن تأتيني برهن. اشتراط الرهن يؤكد مقتضى العقد وهو تسليم الثمن، فهذا أيضا جائز باتفاق العلماء. والنوع الثالث اشتراط منفعة للعاقد أو المعقود عليه أو أجنبي. اشتراط منفعة للعاقد أو المعقود عليه أو لأجنبي. أبيعك البيت بشرط أن أسكن البيت شهرا، هذا الشرط فيه المنفعة لمن؟ للبائع. أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصله إلى البيت. أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصله إلى البيت، هذه المنفعة لمن؟ للمشتري. المنفعة للمشتري. أبيعك هذه الدابة بشرط أن تعلفها من النوع الفلاني. يعني تعطيها من العلف الفلاني فقط. المنفعة لمن؟ للمعقود عليه الدابة. أو لأجنبي. أبيعك البيت بشرط أنك إذا بعته تبيعه لفلان. أبيعك البيت وأشترط عليك أنك إذا بعته في أي وقت تبيعه لفلان من الناس. المنفعة لمن؟ لأجنبي عن العقد. لأجنبي عن العقد. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أنها جائزة وأنها إذا وقعت يجب الوفاء بها. هذا مجمل ما في هذه القاعدة، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأها ونعلق على ما ذكره الشيخ من المسائل. نعم، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وتعلمون غدا لا نجلس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله مجلسنا في صحيح الترغيب والترهيب بحول الله وقوته. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العبادة النافلة التي لم يفرضها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصير واجبة إذا أمر الزوج زوجه بها، أو أمر الأب ابنه، أو أمر بها ولي الأمر كان يأمر بقيام الليل مثلا؟ لا تصبح واجبة، لا تصبح واجبة. فما جعله الله عز وجل نفلا يبقى نافلة من جهة التعبد، لكن قد يجب لما يتعلق به من مصلحة، كما في مثلا أمر ولي الأمر ببعض العبادات وتعيين أشخاص لها لمصلحة عامة، لمصلحة عامة. مثل مثلا لو أمر ولي الأمر أشخاصا معينين بصلاة الاستسقاء، بصلاة الاستسقاء، فهنا يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة لا من جهة التعبد، وإنما من جهة المصلحة التي ارتآها ولي الأمر في وجودهم في هذه الصلاة. نعم، جزاكم الله. لكن لو أن الزوج أمر الزوجة أن تقوم من الليل أو توتر،